يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان المداومة على الأعمال الصالحة، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، أعيش مع حضراتكم هذا اللقاء بأمر الله تبارك وتعالى مع درس بعنوان المداومة على الأعمال الصالحة، أو إن شئت فقل الاستقامة على الطاعات. انطلاقا من الحديث المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وسبب اختياري لهذا الموضوع هو أني رأيت كثيرا من الناس ينسلخ عن الطاعات وعن العبادات بعد رمضان. هذا أول لقاء لي مع حضراتكم بعد رمضان، وأردت أن أتحدث عن هذا الموضوع المهم. لماذا؟ الناظر الآن إلى أحوال الناس بعد رمضان لوجد أن كثيرا من الناس انقطع عن عبادات وعن طاعات قد شرع فيها في رمضان. حينما أقبل علينا رمضان، كثير من الناس أقبل على الطاعة، فالذي كان لا يقرأ القرآن بدأ يقرأ القرآن وجعل لنفسه وردا يوميا من قراءة القرآن، الذي كان لا يحافظ على صلاة الفجر في جماعة بدأ في المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في رمضان، الذي كان لا يصلي القيام صلى القيام التراويح في رمضان، الذي كان لا يتصدق تصدق في رمضان. بل هناك أشخاص ينقطعون عن المعاصي في رمضان، تجده لا يأخذ الرشوة في رمضان يقول لك أنا صايم، تجده لا ينظر إلى النساء في رمضان يقول أنا صايم مش عايز أضيع صيامي. جميل أن يقبل الناس على ربهم في رمضان، يقبل على ربي بالطاعات والبعد عن الذنوب والمعاصي، حتى أنك إذا دخلت المساجد في رمضان في صلاة الفجر لوجدت أن المساجد مليئة في رمضان في صلاة الفجر كصلاة الجمعة، رأيناها بأعيننا. لكن سرعان وما انتهى رمضان، وبعد رمضان يحزن القلب وتدمع العين لحال المسلمين. كنت أصلي الفجر في المسجد الذي كنت أصلي فيه الفجر في رمضان، أنا أصلي إمام بالمسلمين في المسجد الذي بجوار بيتي في صلاة الفجر، كنت أصلي في رمضان، المسجد كان مليئا بالمصلين كصلاة الجمعة، وأظن مساحة المسجد تقرب مساحة هذه الجمعية أو هذا المسجد. سبحان الله، ألاقي الناس ورايا يقول استووا استقيموا، ألاقي الناس ورايا زي صلاة الجمعة. والله أول فجر في شهر شوال يوم عيد الفطر أقف إماما بالناس أقول استووا استقيموا، لا أجد خلفي إلا صفا ونصف. قلت سبحان الله، أين الذين كانوا يصلون الفجر معي بالأمس؟ أين الذين كانوا يحافظون على صلاة الفجر؟ أين ذهبوا؟ انقطعوا. لماذا انقطعوا؟ هل أمرك ربك عز وجل بالعبادة في رمضان ونهاك عن العبادة بعد رمضان. يعني ربنا قال لك صلي الفجر في رمضان وسيبه بعد رمضان، سيبه في غير رمضان. يا من كنت تقرأ القرآن الكريم واجعلت لنفسك وردا يوميا من قراءة القرآن في رمضان، ما الذي جعلك تنقطع؟ أنا كنت بقرأ كل يوم 3 أجزاء ولا جزئين ولا 1 ولا 4، إيه اللي خلانا انقطع بعد رمضان؟ المسألة فيها ريبة، المسألة فيها خطورة. كنا نصلي صلاة القيام في رمضان، صلاة التراويح ساعة بعد صلاة العشاء، لماذا انقطعنا؟ لماذا انقطعنا عن صلاة القيام؟ صلاة القيام أفضل صلاة بعد الفريضة. عند مسلم من حديث أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل، بعد 5 صلوات صلاة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. يبقى أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل. يعني يا عم الشيخ نصلي التراويح بعد رمضان عادي؟ هتصليها بس ما نصلاش جماعة. احنا صلاة التراويح، صلاة التهجد، صلاة القيام كلها مسميات لصلاة قيام الليل التي تبدأ من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، دي اسمها صلاة قيام الليل، نصليها طوال العام، ولكن تختلف في رمضان أن نصليها جماعة. لماذا؟ لأنها سنة النبي محمد وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحتى نأخذ ثواب الجماعة، حتى نأخذ ثواب الجماعة في رمضان، دي سنة نحن نصليها جماعة في رمضان، لكن نتركها بعد رمضان لا، نصليها كل واحد يصليها على وحده بعد رمضان وقبل رمضان. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة قيام الليل. لماذا لا تحافظ على 11 ركعة التي كنت تحافظ عليها في رمضان؟ ليه ما بتصليش العشاء وتروح بيتك تصلي سنة العشاء وتصلي 11 ركعة زي ما كنت بتصليهم؟ دي صلاة قيام الليل، هي دأب الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أنا أذكر حديث واحد في فضل قيام الليل بس، قال النبي: عليكم بقيام الليل. والمقصود بقيام الليل صلاة الليل اللي بتبدأ وقتها من العشاء لحد الفجر. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، حال الصالحين. لو انت بتصلي الليل ده حال الصالحين، لو ما بتصليش الليل ازاي تحسب نفسك من الصالحين؟ يبقى النبي قال: فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربه إلى ربكم. يا من تريد أن تتقرب إلى الله قيام الليل. ومنهات عن الإثم. يعني إيه قيام الليل منهات عن الإثم؟ يعني أنت لما تصلي قيام الليل هتعصمك من الوقوع في الذنوب والمعاصي. إزاي يا عم الشيخ؟ أديك مثال. أنت قمت بالليل تصلي 11 ركعة وتتقرب إلى الله وتبكي وتدعو الله عز وجل، تاني يوم الصبح ماشي في الشارع لقيت واحدة ماشية في الشارع، تيجي تبص لها، تقوم تقول: لا أنا طول الليل بصلي وبدعي وبعيط وعايز أقرب من ربنا وأجعص ربنا دلوقتي والله ما أنا باصص. يبقى هنا صلاة قيام الليل نهتك عن الإيه؟ عن الإسم. هذا هو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل منهاة عن الإسم. 4 تكفير للسيئات. كلنا أصحاب ذنوب، كلنا أصحاب خطايا، وأنا عايز ربنا يغفر لي ذنوبي. عندك قيام الليل، حافظ على قيام الليل سبب في مغفرة الذنوب، يمسح الله عز وجل ذنوبك كلما ركعت وسجدت وقمت بين يديه ليلة. والأخيرة 5 ومطردة للداء من الجسد. قيام الليل مطردة للداء من الجسد. انت بتشتكي من الضغط، بتشتكي من السكر، بتشتكي من الفيروس، بتشتكي من الأمراض، عليك بقيام الليل. صلاة قيام الليل يطرد الله عز وجل بها الأمراض من الجسد. هل تصدقون رسول الله؟ هو النبي قال كده: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم وقرب إلى ربكم وتكفير للسيئات ومطردة للداء من الجسد. قصة لامرأة عندنا في المنصورة تعبت وشعرت بالمرض فذهبت إلى أحد الأطباء، فقاموا بعمل الأشعة والتحاليل فاكتشفوا أنها تعاني من فشل كلوي، عندها فشل كلوي. حزنت واسودت الدنيا في وجهها وامتلأ قلبها بالهم والحزن والغم. وهي عائدة من المستشفى سمعت درسا في السيارة، وسبحان الله قدر الله أن الشيخ أو الداعية الذي يتحدث في الدرس يتحدث عن فضل قيام الليل وسمعت هذا الحديث عليكم بقيام الليل وفي آخره، فإنه مطرد للداء من الجسد، فذهبت وقامت ليلا ووقفت بين يدي الله رب العالمين قبل الفجر بساعتين، توضأت وقامت تصلي وتبكي وتدعو. وخد بالك الثلث الأخير من الليل اللي هم الساعتين اللي قبل الفجر دول أعظم وقت تصلي فيه صلاة قيام الليل. عند مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه. يا عم قم صلي واطلب من ربنا اللي انت عايزه، قم صلي بالليل وادعو ربنا باللي انت عايزه. عايز ربنا يشفيك، عايز ربنا يهدي ابنك، عايز ربنا يهدي لك زوجتك، عايز ربنا يصلح حالك، عايز ربنا يوسع رزقك، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك، عايز ربنا يدخلك الجنة. انت متغافل ليه عن وقت الليل؟ متغافل ليه عن الثلث الاخير من الليل؟ ينزل ربنا سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وكماله، هل من سائل فأعطيه؟ اسأله بقى، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ قامت المرأة وصلت وبكت ودعت ربها، في اليوم التالي ذهبت لإعادة التحاليل والأشعة، يقسم لنا الداعية بالله أنها أصبحت صحيحة معافى وليست مريضة. قال النبي عليكم بقيام الليل، فشل كلوي ربنا شفاه، كانت هتغسل وعايزه حد يطبع رب. سبحان الله، قيام الليل مدرسه، قيام الليل من اعظم الاعمال التي تتقرب بها الى الله. احنا كنا بنصلي قيام الليل في رمضان 11 ركعه بعد صلاه العشاء، وجئنا في العشر الاواخر من رمضان نصلي صلاه التهجد، لماذا تركنا هذا بعد رمضان؟ صلي قيام الليل، صلها بعد صلاه العشاء قبل النوم، صلها زي ما كنت بتصلها في رمضان بس لوحدك في بيتك، حافظ على 11 ركعة. روى الجماعة، الجماعة يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ما تصلى عليه لا يزيد على 11 ركعة في الليل، حافظ على 11 ركعة، ده هدي النبي محمد. طب ينفع أصليهم بعد العشاء يا عم الشيخ؟ آه. طب ينفع أصليهم في وسط الليل نص الليل يعني الساعة 12؟ آه. ينفع أصليهم في الثلث الأخير من الليل؟ آه. طب أيهما أفضل يا عم الشيخ؟ الأفضل أن تصليها في الثلث الأخير من الليل، هذا هو الإيه الأفضل. واسمع، ومن كل الليل صلى رسول الله، يعني النبي صلى في أول الليل يعني بعد العشاء، وصلى في وسط الليل الساعة 12، وصلى في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل قبل الفجر بساعة أو بساعتين، بس الأفضل في الثلث الأخير من الليل. طب يا عم الشيخ أنا لو نمت مش ضامن إن أنا أقوم، خلاص صلي قبل ما تنام. اسمع الرواية دي، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي قيام الليل قبل أن ينام، وسيدنا عمر كان ينام ويقوم قبيل الفجر يصلي قيام الليل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لأبي بكر أخذت بالحيطة، أنت احتطت لنفسك، احتطت لنفسك أن أنت خايف ما تقومش فصليت قبل ما تنام. وقال لعمر اللي بينام ويصحى قبل الفجر أخذت بالعزمة، أخذت بالإيه؟ بالعزم، لو أنت مش ضامن تقوم صلي قبل ما تنام، بس حافظ على قيام الليل كما كنت تحافظ عليها في رمضان، كما كنت تحافظ على صلاة الفجر في رمضان، داوم على صلاة الفجر بعد رمضان. يا راجل ده انت كنت بتعير المنبه على الساعة 2، كان رمضان الفجر بدأ الساعة 3، الساعة 2 زوجتك تعير التليفون بتاعها ولا المنبه، وانت تعير التليفون بتاعك والمنبه، والساعة 2 تلاقي زوجتك تقوم وتجهز السحور وتصحيق وتصحي الأولاد وتعلن حالة الطوارئ في البيت، مستحيل ما تقومش. قايم ليه؟ قايم اتسحر. بسحر ليه؟ عشان هصوم طول اليوم وهتعب، لازم أقوم أكل لقمة تغذيني وتسندني، صح؟ مش كنا بنعمل كده؟ السحور سنة، لما احنا بقى بنعلن حالة الطوارئ عشان نقوم الساعة 2 بالليل عشان نتسحر عشان نتسند للصيام. ليه بعد رمضان ما خدش بنفس الأسباب وخلي زوجتي تعير المنبه وأنا عير المنبه لصلاة الفجر، وأقوم أنا وزوجتي وأولادي نقوم نصلي الفجر؟ إيه اللي حصل؟ ماذا جرى حتى تترك صلاة الفجر في جماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لو تعرف فضل صلاة الفجر ما تركت صلاة الفجر. قال النبي: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمس، يعني في كنف الله، في حماية الله، في ستر الله تبارك وتعالى. حافظ على صلاة الفجر كما كنت تفعل في رمضان، حافظ على قراءة القرآن كما كنت تفعل في رمضان، جعلت لنفسك وردا يوميا، كنت بتقرأ بعد الفجر أو بعد العصر على حسب وقتك أو بالليل قبل ما تنام، إيه اللي تغير؟ إيه اللي حصل بعد رمضان ما بتقرأش زي ما كنت بتقرأ؟ إيه اللي حصل بعد رمضان ما بتقرأش القرآن في الوقت اللي كنت بتقرأ فيه؟ أنت كنت بتقرأ العصر، إيه اللي حصل يعني؟ يعني أنت كنت في رمضان فاضي وفي بعد رمضان مش فاضي؟ كنت في رمضان بتصلي الفجر وتقعد تقرأ قرآن، بعد رمضان ما بتصليش الفجر ولا بتقرأ قرآن؟ يا أخي كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، اقرأ القرآن فإنه من أعظم الأعمال التي تحصل بها الحسنات، قال رسول الله. والحديث عند الترمذي من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، الحرف الواحد بحسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. اقرأ القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات، لو قرأت كل يوم جزء وداومت عليه أكثر من 120,000 حسنة. لماذا تحرم نفسك من هذا الأجر العظيم يا عبد الله؟ اقرأ القرآن، داوم على قراءة القرآن، داوم على صلاة الفجر، داوم على قيام الليل، داوم عن الكف عن الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها، إن أنت تداوم عليها، مش تيجي في رمضان تكثف العبادة والطاعة وتيجي بعد رمضان وتنقطع، لا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وإن كانت قليلة. أضرب لك مثال، صلى على رسول الله، واحد بيجي في رمضان يقرأ كل يوم 10 أجزاء ويقعد بقى في القعدة يقول لك أنا بخلص القرآن في 3 أيام في رمضان، ماشي يا سيدي كويس، وبعد رمضان يقفل المصحف ويحطه في المكتبة يقول له شوف وشك على خير رمضان اللي جاي، وواحد تاني بيقرأ كل يوم جزء سواء في رمضان أو غير رمضان طول السنة، أيهما أحب إلى الله؟ يأتيك الجواب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيه؟ أدومها، إنك تداوم عليه وإن قل. يبقى داوم على العمل الصالح، كن ربانيا، اعبد الله في كل وقت، فرب رمضان هو الله، ورب شوال هو الله، ورب أغسطس هو الله، ورب سائر العام هو الله. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحجر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، الموت، ما قالوش اعبده في وقت وسيبه في وقت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، افضل اعبد ربنا حتى تموت. فداوم على العمل الصالح، داوم على العبادة، استقم على طاعة الله. عند ابن ماجه وحسنه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وعند مسلم من حديث سفيان بن عبد الله قال: قلت يا رسول الله كل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة إنك تداوم على العمل الصالح، استقم على الأعمال الصالحة، وإياك أن تترك الأعمال الصالحة، داوم على طاعة الله وداوم على عبادة الله، لا تترك الطاعات يا عبد الله، فإن الاستقامة هي التي يريدها الله عز وجل منك. وإذا استقمت على طاعة الله وإذا داومت على طاعة الله تنال جزاء الاستقامة. وفضل المداومة على العمل الصالح. ما هي فضائل المداومة على العمل الصالح؟ انت الآن يا عم الشيخ بتقول لي داوم على العمل الصالح، طيب انا لما داوم على العمل الصالح، لما استقم على الأعمال الصالحة اعمل ايه؟ ان انا داوم على الأعمال اللي كنت بعملها في رمضان وقبل رمضان، ان انا داوم على الأعمال اللي كنت بعملها عند الكعبة. لو واحد بروح يعمل عمرة تلاقيه يكسر من الصلاة ويكسر من قراءة القرآن ولما يرجع يقوم يسيب الصلاة. ليه؟ اعبد ربنا في أي وقت وفي أي مكان، في كل مكان وفي كل وقت. كنت بتصوم في رمضان، صوم بعد رمضان، صوم بعد رمضان النوافل اثنين وخميس، صوم بعد رمضان عاشوراء وعرفة وعشر ذي الحجة داخل علينا اهي، صوم بعد رمضان الست أيام من شوال. عند مسلم من حديث قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر كله. صوم رمضان وصوم ست أيام في شوال، أي ست أيام في شوال؟ ورا العيد على طول، في آخر شوال تصومهم اثنين وخميس وثلاثاشر واربعتاشر وخمستاشر، متفرقين متتابعين، المهم ست أيام من شوال. إيه اللي بيحصل؟ النبي قال كمن صام الدهر كله، يعني ملك الحسنات يسجل لك ان انت صمت السنة كلها، السنة كلها بصيام رمضان وست من شوال. يبقى اكثر من الاعمال الصالحة اللي انت عملتها في رمضان داوم عليها. كنت بتتصدق وتفطر الصائمين في رمضان، اطعم الطعام بعد رمضان وتصدق بعد رمضان. فاذا استقمت واذا داومت على الاعمال الصالحة تنال فضائل الاستقامة. ما هي فضائل الاستقامة؟ ما هي فضائل المداومة على العمل الصالح؟ هناخدها كده في عناصر. الفضل الأول من فضائل المداومة على العمل الصالح والاستقامة على العمل الصالح هو أنك تبشر بالجنة عند الموت وتنال حسن الخاتمة. قبل ما تموت تبشر بالجنة وتنال حسن الخاتمة. امتى؟ وانت تموت، وانت على فراش الموت، قبل ان تخرج الروح وقبل ان تنتقل الى الدار الآخرة والى قبرك تبشر. اسمع الى ربك اذ يقول في سورة فصلت، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، يعني وحدوا الله، آمنوا بالله، وحدوا الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إن الذين قالوا ربنا الله، وحدوا الله وآمنوا بالله وعملوا الصالحات ثم استقاموا. أهم حاجة ليه؟ الاستقامة. ثم استقاموا، ماذا يجري يا ربي؟ قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة. متى؟ قال أهل التفسير: عند الموت، وهو يموت تتنزل عليه الملائكة، وهو يعالج سكرات الموت تأتيه الملائكة. نعم تأتيه الملائكة. سبحان الله، ينام الرجل على فراش الموت وجاء أجله وجاءت ساعته، ينام على سرير الموت ليعالج سكرات الموت. ماذا يجري؟ الرجل من؟ الصالح المؤمن الذي عاش مستقيما على طاعة الله، عاش مداوما على الأعمال الصالحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني تتنزل عليه الملائكة عند الموت. إيه اللي بيحصل؟ حديث البراء بن عازب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة جاءته ملائكة بيض الوجوه. ارجع للآية، تتنزل عليهم الايه؟ الملائكة، ملائكة بيض الوجوه، وجوههم كالشمس، فيجلسون مد بصره. الرجل المستقيم أول ما الروح خلاص هتخرج، ربنا يبعث له بقى ملائكة الرحمة، وشهم وشوشهم زي الشمس، معهم حنوط من الجنة، كفن من الجنة، ويجلسون مد بصره، يقوم يشوفهم ببصره. بس خد بالك، أول ما بيشوفهم يقوم ينقطع اتصاله بالعالم الدنيوي، ما عادش يعرف يكلم زوجته ولا يكلم ابنه ولا يكلم أخوه. شوف ربنا بيقول إيه سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم. الروح، لأن خد بالك الروح منتشرة في جميع الجسد من الأطراف لحد الرأس. لما بيجي الإنسان يموت الروح بتطلع واحدة واحدة كده من أطراف رجليه، وبعد كده الركبتين، وبعد كده البطن، وبعد كده الصدر، وتيجي الروح تتحشرك في الصدر. أول ما الروح تتحشرك في الصدر جسمها بلغت الحلقوم، ساعتها بقى ربنا بأمر ملائكة الرحمة تنزل، تتنزل عليهم الملائكة. ده العبد المؤمن الصالح اللي كان مستقيم على طاعة الله. قال تعالى: تتنزل عليهم الملائكة، فلولا إذا بلغت الحلقوم، سورة الواقعة، وأنتم حينئذ تنظرون. يا من تجلسون بجوار الميت، أنتم حينئذ تنظرون، قاعدين تبصوا له. سبحان الله، بقى فعلا واحد يبقى نايم كده على السرير ويدخل في إفاقات وسكرات، وأهله قاعدين جنبه، وزوجته تقول له أعمل لك حاجة، أجيب لك حاجة، وابنه يقول له يابا أنت كويس، مش عارف إيه. أول ما الملائكة تنزل ما عادش يعرف يتكلم معاهم، أهله يبصوا له كده وشايفينه، وأنتم حينئذ تنظرون. ربنا بيقول إيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا. الملائكة نزلت وبقى قريب من العالم الآخر يشوف الملائكة. حينما يرى الملائكة ينقطع اتصاله بالعالم الدنيوي. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة دي نزلت، وظيفتها يا عم الشيخ واحد، معهم حنوط من الجنة. حينما يأتي ملك الموت ويأخذ الروح، الملائكة تأخذ الروح من يد ملك الموت، فلا تدعها في يد طرفة عين، وتضعها في حنوط الجنة وتصعد بها إلى الله. يبقى دي الوظيفة الأولى للملائكة. اثنين، الملائكة تبشره بالجنة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، ثم تبشروا بقى: ألا تخافوا ولا تحزنوا. تقول له ما تخافش، لا تخاف مما أنت مقبل عليه، لا تخاف من القبر وظلمة القبر وإغلاق القبر، لا تخاف من القيامة، لا تخاف من البعث، لا تخاف من الصراط. تبشره. قال زيد بن أسلم في كتب التفسير: تبشره عند الموت، ويبشرونه عند في قبره، ويبشرونه عند البعث. يبقى الملائكة معاه، تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا، ما تخاف، لا تخاف مما أنت مقبل عليه، ولا تحزنوا، ما تحزنش على الدنيا. لأن خد بالك، ما تخافش من اللي أنت داخل عليه، وما تحزنش من اللي أنت هتسيبه. ما تحزنش على العيال، ولاد صغيرين ما تخافش، ما تحزنش على الزوجة، ما تحزنش على الأموال، ما تحزنش على الديار، لأن الذي سيخلفك في أهلك هو الله. ما تخافش، طالما كنت صالح ومستقيم الله يتولى رعاية أهلك، الله يتولى حفظ أهلك، ألا تخافوا ولا تحزنوا. وعندكم في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف، ربنا حفظ كنز الغلامين بسبب ربنا بقوله: وكان أبوهما صالحا. بعض المفسرين قالوا كان أبوهم السابع، كان جدهم السابع صالح، الصلاح بتاعه والعمل الصالح بتاعه قعد لولاد ولاد ولاد ولاده لزريته السبعة. لما أهل المدينة الجدار كان مايل وكان الجدار هيقع، وأهل المدينة دول كانوا بخلة وهياخدوا الكنز من الغلامين، سيدنا الخضر راح مع سيدنا موسى وأقام الجدار. وأقام الجدار. ليه؟ الحكمة بعد كده سيدنا الخضر قال له إيه؟ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما إيه؟ صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج إيه؟ كنزهما بإيه؟ بصلاح مين؟ الأب. يبقى أنت لما تبقى صالح الصلاح بتاعك هيقعد لمين؟ لأولادك. ولذلك الملائكة هتبشرك وانت بتموت، ألا تخافوا مما أنت مقبل عليه، ولا تحزنوا من اللي انت هتسيبه، وتقوم تبشره هو على سريره وانت ببيتك لسه، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ليه؟ استقام، كان مستقيم، عايزك تستقيم. ربنا قال لنبي محمد فاستقم كما أمرت، استقم على طاعة الله، تقوم تبشر. والملائكة بقى تقعد تقول تبشرك، ما تخافش ما تحزنش، وتقوم توري له مقعده من الجنة، ده مقعدك من الجنة، وده كان مقعدك من النار لو عصيت ربنا، ربنا راضى عنك. لأن ربنا قال في سورة النازعات والنازعات غرقة والناشطات نشطة، قال لك النازعات دول الملائكة اللي بينزعوا روح الكافر، إنما والناشطات قال لك دي الملائكة اللي بتنشط خروج روح المؤمن، لأن المؤمن خايف من الموت، أول ملائكة تنشط روح ما بتخافش، ربنا راضى عنك، ده مقعدك من الجنة، لا تحزن. خدت بالك؟ يبقى ده معنى قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم إيه؟ توعدون. شفت فضل الاستقامة؟ وتقوم الملائكة تقول له نحن أولياؤكم، قرناؤكم، نحن معكم، نحن أصدقاؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مش هنسيبكم في الآخرة، ولكم فيها أي في الجنة ما تشتهي أنفسكم، كل اللي نفسك فيه في الجنة يا أخي، كل ما تتمناه في الجنة، عايز السعادة في الجنة، عايز الحور العين في الجنة، عايز أحلى الطعام في الجنة، عايز أحلى الشراب في الجنة، عايز القصور، عايز الذهب، عايز اللؤلؤ، عايز المرجان، كل ما تريده في الجنة. ومن أعظم نعيم الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، تأكيد ما تتمنون ما تطلبون في الجنة. الملائكة قاعدة تنشط له خروج روح، الملائكة قاعدة تبشره. وخد بالك كل ده إمتى؟ حال خروج الروح. كل ده ليه؟ لأنه كان يستقيم على طاعة الله. قال تعالى نزلا من غفور رحيم. نزل هو ما يعد للضيف، رحت تزور واحد وانت عزيز عليه، يقوم يزبط لك القعدة الانتريه او الركنة، ويقوم يجيب لك الفواكه ويجيب لك الاكل واحسن العصائر واحسن جو قعدة كده. خدت بالك؟ ده اسمه نزل، ما يعد للضيف. اللي انت هتناله في الجنة وهتاخده في الجنة نزلا، يعني ضيافة من غفور رحيم، ضيافة من الله، غفور غفر لك ذنوبك. ليه؟ لأن أنت كنت مستقيم على الطاعة، ربنا غفر لك ذنوبك. ليه؟ أنت هتذنب، لأن كل ابن آدم خطاء، بس لما استقمت على الطاعة وأقصرت من الأعمال الصالحة ربنا غفر لك ذنوبك، ربنا غفر لك ذنوبك، إن الحسنات يذهبن السيئات. رحيم، رحمك وأدخلك الجنة ونجاك من النار. يبقى أول فضل من فضائل المداومة والاستقامة على العمل الصالح البشرى حال الموت بالجنة، وحسن الخاتمة، وحسن الخاتمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن حبان، وصار الشيخ الألباني من حديث عائشة، قال النبي إنما الأعمال بالخواتيم. يقول السلف الخواتيم ميراث السوابق، طول ما انت عايش على طاعة ربنا ربنا يختم لك بطاعة. يقول ابن كثير عليه رحمة الله لقد أجر الله الكريم عادته بكرم، أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء إيه؟ بعث عليه. أنت عايش في طاعة ربنا ومستقيم على طاعة ربنا، ساعة ما تيجي تموت هتموت على طاعة ربنا. وكم سمعنا عن أناس ماتوا، من مات هو يقرأ القرآن، ومن مات هو ساجد بين يدي الله، ومن مات هو في إحرامه في عمره أو في حج، ومن مات وهو خارج للصدقة، ومن مات وهو في مجلس علم، بل رأينا بأعيننا دعاه يلقون دروس العلم على الناس في المساجد ويموت وهو يطرح درس العلم. يا لها من حسن خاتمة. لماذا؟ لأنه قضى حياته في الدعوة إلى الله، قضى حياته في خدمة دين الله، فكان الجزاء حسن الخاتمة. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. الاستقامة سبب لبشرى الملائكة لك وأنت تموت، الاستقامة سبب لحسن الخاتمة، الاستقامة والمداومة على العمل الصالح سبب لدخول الجنة. في سورة الأحقاف ربنا يقول إيه؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يبقى جزاء بما كانوا إيه؟ يعملون، جزاء بما كانوا يعملون أولئك أصحاب الجنة بفضل الأعمال الصالحة. يبقى داوم على العمل الصالح يا أخي، لو شرعت في أي عبادة داوم عليها. مثلا ما كنتش بتقرأ قرآن خالص وربنا من عليك في رمضان ده وبدأت تقرأ جزئين أو ثلاثة، داوم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. ما كنتش بتحضر دروس علم وبدأت تحضر دروس علم، اثبت، ما تسيبهاش بقى. النبي مثلا ما كانش بيعمل عبادة، بدأ يعمل عبادة ما يسيبهاش، يداوم عليها بقى. ربنا من عليك وشرعت في عبادة جديدة، داوم عليه. ربنا من عليك بعمل صالح بدأ لسه عامله جديد في حياتك، داوم عليه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا لزمته. يبقى داوم على العمل الصالح واثبت على العمل الصالح. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن إيه؟ وإن قل. الإمام النووي في شرح مسلم له يقول في تفسير حديث أو في شرح حديث أحب الأعمال إلى الله أدومها إن قل، قال وإنما كان القليل الدائم أحب إلى الله من الكثير المنقطع. اسمع، لأن بالقليل الدائم تدوم المراقبة لله والتقرب إلى الله والذكر، فيقصر القليل الدائم فيصبر حتى يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. كلام جميل قوي. يعني أنا لو هقرأ كل يوم جزء، طول ما أنا بقرأ الجزء يبقى أنا بذكر ربنا وفي مداومة على طاعة ربنا وفي مداومة على مراقبة ربنا. إنما أنا جيت قرأت في رمضان كل يوم 10 أجزاء، أي نعم في طاعة وفي مراقبة لله، بس بعد رمضان سبت، ما فيش مراقبة لله ولا في ذكر لله ولا في طاعة لله. فالمداومة على العمل الصالح بتعمل إيه؟ بتقربك من ربنا، تدوم بها المراقبة لله وذكر الله وطاعة الله. يبقى أنت لما تداوم على العمل الصالح أول فضل حسن الخاتمة والبشارة قبل الموت بالجنة والبشارة بحسن الخاتمة قبل الموت. عايز تدخل الجنة؟ داوم على العمل الصالح. أيضا من الأدلة على أن المداومة على العمل الصالح سبب في دخول الجنة، روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتصلى عليه، قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدنيني إلى الجنة ويبعدني عن النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصل ذا رحمك. فلما أدبر الرجل يعني ساب مجلس النبي ومشى، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تمسك. كلمة إن تمسك دي بتفيد إيه؟ الاستمرار، تفيد الاستقامة المداومة. إن تمسك بما أمر به دخل الإيه؟ الجنة. يبقى الحديث ده فيه إشارة على أن الذي يستقيم ويتمسك بالعمل الصالح ويداوم عليه ولا يتركه يدخل الإيه؟ الجنة. يبقى أول فضل من فضائل المداومة على العمل الصالح حسن الخاتمة، البشارة بالجنة عند الموت ودخول الجنة. الفضل رقم 2 من فضل المداومة على العمل الصالح أن الاستقامة والمداومة على الأعمال الصالحة سبب في الحياة الطيبة. أظن أن كلنا نريد أن نعيش حياة طيبة، أن نعيش حياة سوية، أن نعيش حياة سعيدة. الكل يبحث عن السعادة، الكل يبحث عن السعادة، لا سيما ونحن الآن نعيش زمانا كثرت فيه الفتن، كثرت فيه الابتلاءات، كثرت فيه الغلاء، كثرت فيه القربات، كثرت فيه الشدائد. نعم الكل الآن يشتكي، ولا أستثني أحدا، الكل يشتكي من ضيق في المعيشة، وكل هذا معلوم بسبب الإعراض عن الله. قال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآيات، يبقى العيشة الضنك بسبب الإعراض عن الله. طيب أنا عايز أعيش عيشة طيبة، عايز أعيش عيشة سوية سعيدة. آية في سورة النحل يقول فيها ربنا عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، لو أنت داومت على الأعمال الصالحة وأكثرت من الأعمال الصالحة ولم تنقطع عن الأعمال الصالحة، يرزقك الله عز وجل العيشة الطيبة. إزاي؟ الكيفية لله، الكيفية لله تبارك وتعالى. هتقول لي يا عم الشيخ أنا راجل موظف، المرتب بتاعي 2000 جنيه وعندي 3 أولاد، الألفين جنيه مش مكفيني، إزاي بقى عيش عيشة طيبة؟ إزاي أعيش عيشة سعيدة؟ اعمل الأعمال الصالحة والله عز وجل يتولاك. قد يبارك الله عز وجل في هذا المال، قد يصرف الله عز وجل عنك من السوء، من السوء ما تنفق عليه من هذا المال. الواحد ابنه بيتعب بيروح يكشف عليه ويجيب له رشوته بقد كده، وربنا مسلط على بعض الناس زوجتهم، الزوجة تطلب من جوزها كذا وكذا وكذا ومخليها يعني مقشوطاه زي ما بيقولوا. صليت على رسول الله، يمكن لما تعمل الأعمال الصالحة وتعمل الطاعات وتتقرب إلى الله وتستقيم وتداوم على الأعمال الصالحة، الله عز وجل يصرف عنك السوء، الأمراض، الابتلاءات. ربنا سبحانه وتعالى يهدي زوجتك وترضى بقسم الله وترضى معك بما قسمه الله عز وجل لك. إذن يترتب على هذا كله الحياة الطيبة. من عمل صالحا، شفت فضل المداومة على الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، رجل أو امرأة، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في الأخيرة بقى أحسن ما كانوا يعملون. يبقى الأعمال الصالحة والمداومة على الأعمال الصالحة تجعلك تكسب الدارين، الدنيا والآخرة. شفت فضل المداومة على العمل الصالح، الحياة الطيبة والجنة في الآخرة. أيضا من فضائل المداومة على الأعمال الصالحة أنك تنال محبة الله. كلنا نريد أن يحبنا الله، كلنا نريد محبة الله، عايز ربنا يحبني. وخد بالك لو ربنا أحبك أعطاك وأجارك. اسمع الحديث ده عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي عاد أولياء ربنا، ربنا لا يحاربه، ربنا يعلن عليه الحرب. اللي بيعاد الموحدين، اللي بيعاد المسلمين، اللي بيعاد الطائعين، اللي بيؤذي الصالحين، الله يتولى الحرب عليه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع ربنا يقول في باقي الحديث: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. عايز تتقرب إلى ربنا، تقرب إلى الله عز وجل بالفرائض التي افترضها الله عليك، صلاة وصيام وزكاة وحج إلى آخره. اسمع باقي الحديث وركز في الكلمة اللي جاية دي، قال الله: ولا يزال عبدي. كلمة ولا يزال دي بتفيد إيه؟ ها؟ الاستمرارية، المداومة، عشان تعرف فضل المداومة على العمل الصالح، على الطاعات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. احنا قلنا في فرق بين الفرائض والنوافل. الفرائض دي اللي الشرع طلبها على سبيل الإلزام لازم تعملها، من فعلها يساب ومن تركها يأسم ويعاقب، زي الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين وصلة الأرحام، دي فرائض. أما النوافل هي ما طلبها الشرع لكن ليس على سبيل الإلزام، فمن فعلها يثاب ومن تركها لا يأسم ولا يعاقب. النوافل زي ايه يا عم الشيخ؟ زي صوم الاثنين والخميس، زي صلاة النافلة اللي بتبقى قبل الصلوات الخمس او بعدها، زي الذكر، زي قصرة التسبيح، زي الصدقة، زي العمرة، كل دي نوافل. ربنا بيقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بيصلي نوافل وبيذكر وبيسبح وبيقوم الليل وبيكسر من العمرة ويعمل في حقل الدعوة إلى الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. يبقى اللي بيعمل الفرائض وبيعمل النوافل بينال محبة مين؟ ربنا. بس في شرط، ولا يزال يداوم يستقيم حتى أحبه، يوم ربنا يحبك. يا سلام، وخد اللي جاي بقى، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. ومعنى هذا أن الله تعالى يوفقه في سمعه، فلا يسمع إلا الخير ولا يسمع إلا ما يرضيه. وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجليه التي يمشي عليها. يقول الله وعزتي وجلالي لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ما توحدوا الله، ولئن سألني لأعطينه. ده المين اللي بيعمل الصالحات وبيداوم؟ عايز ايه بقى؟ كل اللي انت عايزه، انزل حاجتك الى الله بكثرة الاعمال الصالحة. فكثرة الاعمال الصالحة تقربك الى الله، كثرة الاعمال الصالحة تجعل الله عز وجل يحبك، تجعل الله عز وجل يوفقك في جوارحك، تجعل الله عز وجل يعطيك مسألتك، تجعل الله عز وجل يجيرك مما تخاف. داوم على الاعمال الصالحة، داوم على الطاعات، ولا تترك الطاعات. المداومة على الأعمال الصالحة سبب في الرزق الواسع. كلنا نشتكي الفقر، كلنا نشتكي الغلاء. يقول الله عز وجل في سورة الجن وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الإسلام وعلى الطاعة. قال القرطبي عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية، أي لو استقام الكفار وآمنوا لوسعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. ربنا يوسع عليك ويبسط عليك في الرزق، يرزقك بفضل ايه؟ الاستقامة. استقم يا عبد الله، داوم على الأعمال الصالحة ولا تتركها. عليك أن تستقيم على طاعة الله، وإذا ابتعدت ارجع، وإذا ابتعدت عن ربك عد إلى الله تبارك وتعالى. استقم يا عبد الله على الطاعة. أيضا من فضائل الاستقامة أن الاستقامة والمداومة على الأعمال الصالحة تنفعك في حال المرض وتنفعك في حال السفر. روى البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وحد الله، معنى الحديث ده ايه؟ عندك واحد بيحافظ على الصلوات الخمس في جماعة طول حياته في شبابه، ولما بلغ الأربعين والخمسين والستين، لما كبر أصابه المرض وأصبح قعيدا في الفراش وأصبح لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد ليؤدي الفرض ويصلي على فراشه لأنه أقعده المرض. خد بالك، الصلاة في جماعة لها فضل عن صلاة الايه؟ الفرض. والصلاة في المسجد لها فضل عن صلاة عن الصلاة فين؟ في البيت. ولذلك واحد جه مرة زعلان، زعلان يقول أنا تعبان ما عدتش قادر أصلي في الجامع، فسأله الداعية وقال له هل كنت تحافظ على الصلوات الخمس في جماعة في المساجد وأنت في صحتك؟ قال نعم. قال أبشر، سيكتب الله عز وجل لك أنك تصلي في جماعة وفي المسجد الصلاة التي تصليها وأنت مريض. ليه؟ لأنه هو صحيح كان بيعمل إيه؟ كان بيحافظ على الصلاة في المسجد. النبي بيقول ما تصلي عليه، إذا مرض العبد أو سافر كتبا، يعني ملك الحسنات يكتب له في صحيفة حسناته ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. يعني لو هو حتى دخل في غيبوبة وقعد مثلا 10 أيام أو 15 يوم ما صلاش، يقوم ربنا يؤمر الملك إن هو يسجل له الصلوات دي في 15 يوم إن هو صلاه. ليه؟ لأنه كان بيصلي وهو إيه؟ بصحته. فدي لمين؟ للي بيداوم على الأعمال الصالحة. واحد بيحافظ على الصلوات النوافل طول اليوم، بيصلي قبل الفجر 2 وقبل الظهر 4 وبعد الظهر 2 وقبل العصر 4 وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 ويصلي قيام الليل. جه سافر راح القاهرة مثلا أو راح الإسكندرية وكان مشغول ما كانش فاضي يصلي النافلة، كان بيصلي الفروض كده بيصليها قصر. هنا يقوم ربنا يؤمر ملك الحسنات إن هو يسجل له النوافل اللي كان بيصليها وهو إيه؟ وهو مقيم. ده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو وهو صحيح مقيم. الكلام ده لمين؟ للي كان بيعمل، مش اللي ما كانش بيعمل، اللي كان بينقطع. لازم تداوم على الأعمال الصالحة. بل يا عبد الله، المداومة والاستقامة على الأعمال الصالحة تنفعك يوم القيامة عند الحساب. اسمع إلى هذا الحديث الذي جاء عند الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر. أول حاجة يتحاسب عليها العبد يوم القيامة إيه؟ ها؟ الصلاة. واحد يقول لي: يا شيخ في حديث تاني يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء. قال: أول حاجة ربنا يحاسبنا عليها الصلاة ولا الدماء؟ العلماء قالوا: أول شيء يحاسب عليه الله عز وجل في حقه يوم القيامة الصلاة، أما في حقوق العباد الدماء. أما في حقوق العباد الإيه؟ لأن خد بالك الذنب على نوعين، إنما أنت ممكن تعمل ذنب يبقى متعلق باللبس زي اللي بيترك صلاة، زي اللي بيشرب خمرة، كل ده ذنوب متعلقة بالله. لما يجي ربنا يحاسبك يوم القيامة في الذنب المتعلق بحقه يحاسبك على الصلاة أول حاجة. أما النوع الثاني من أنواع الذنب، الذنب اللي متعلق بالعباد، واحد قتل واحد، واحد أكل مال واحد، واحد شتم واحد، سب واحد، اختب واحد، مشى بالنميمة، ضرب واحد، قذف واحد، كل دي حقوق تتعلق بالعباد. أول حاجة ربنا يحاسب العباد عليها يوم القيامة فيما بعضهم أو فيما بينهم الدماء. يبقى أول ذنب في حق الله هو إيه؟ ها؟ الصلاة. وأول ذنب في حقوق العباد إيه؟ الدماء. يبقى ما فيش تعارض. النبي بيقول ما تصلي عليه: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت أفلح ونجح. ركز بقى، دي تخليك تحافظ على الصلاة، لأن أول حاجة لو نجحت، لو صلحت اللي بعدها سهل، وإذا فسدت خاب وخسر. اسمع باقي الحديث ده وشاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا انتقص من الفريضة شيء، ركز معايا في الكلام اللي جاي، يقول الرب تبارك وتعالى للملائكة: انظروا لعبدي هل له من تطوع، هل له من تطوع، فيكمل به ما انتقص من الفريضة، وعلى هذا تكون سائر الأعمال. أشرح. صلى على الحبيب. بيقول النبي: فإذا انتقص من الفريضة شيء. خد بالك، أنت ربنا فرض عليك الصلاة وأنت عندك كم سنة؟ 15 سنة هجري. جميل. أنت راجل وأنت عندك 15 سنة كنت بتحافظ كل يوم على 5 صلوات؟ ده وانت طايش كده وانت شاب صغير ايام كتير ما كنتش بتصلي، وفي فروض عدت وفي ايام عدت. يبقى انت لما ربنا يجي يحاسبك يوم القيامة يحاسبك وانت عندك 15 سنة، يلاقي في سنين كده ضيعت فيها صلوات كتيرة. ربنا يعمل فيك ايه بقى؟ ما حاجة من الاثنين، يا اما يغفر لك يا اما يدخلك النار، يحاسبك ويعذبك على تقصيرك في الصلاة في النار. انت واحد ربنا من عليك بالمحافظة على الصلاة وانت عندك 25 سنة 30 سنة بدأت تلتزم ما تسيبش ولا فرض، طيب وانت عندك 30 سنة وانت مفروض عليك من 15 سنة، يعني 15 سنة مقصر بتسيب وبتصلي وايام بتعديها والناس ما بتصليش خالص، يوم ربنا يحاسبك يوم القيامة انت واقف قدام الميزان، الصلاة فيها خلل، الصلاة فيها نقص، الفريضة اللي ربنا فرضها عليك مش كاملة، يقوم ربنا عشان برحمته يقول لك ايه، يقوم قايل للملائكة انظروا لعبدي هل له من تطوع. المقصود بالتطوع ده ايه بقى؟ صلاة النوافل بقى، انت بقى بتداوم هو بقى بتحافظ على صلاة الخمس وبتكسر من صلاة النوافل اللي هي القبلية والبعدية وقيام الليل والضحى وتحية المسجد، يقوم ربنا يقول لك انظروا لعبدي هل له من تطوع، فضل بقى المداومة والكسرة والإكسار من الأعمال الصالحة، يقوم يجد لك تطوع بعد ما التزمت وبعد ما كبرت ولك نوافل كثيرة، يقوم ربنا يأمر الملائكة أن تأخذ من التطوع فيكمل النقص الموجود فين؟ ها؟ في الفريضة، فيكمل النقص الموجود في الفريضة. النبي بيقول ما تصلى عليه، وعلى هذا تكون سائر الأعمال، مش الصلاة بس، ده الصيام والحج والزكاة. يعني واحد مثلا ما حجش او عنده تقصير في الحج بس كان بيعمل عمره كتير، العمره نافله، يقوم يكمل من العمره النقص اللي موجود فين في الحج، لان خد بالك كل فريضه لها من جنسها نافله، الصلاه فريضه لها نوافل، الحج فريضه من جنسها نافله العمره، الزكاه فريضه من جنسها نافله صدقه التطوع، الصيام رمضان فريضه من جنسها نافله صيام النوافل 2 و5 و13 و14 و15 وعاشوره وعرفه و6 من شوال و10 ذي الحجه وشعبان ومحرم الى اخره. صليت على رسول الله، ركز بقى في الكلام اللي جاي، يبقى فضل المداومه على العمل الصالح ان الله تعالى يكمل النقص الموجود في الفريضه بكثره الاعمال الصالحه يوم القيامه. فضل المداومة على العمل الصالح تنفعك عند الشدة. الإنسان يتقلب في حياته بين الرخاء والشدة، ما فيش حد بيعيش سعيد دايما، ولا في حد بيعيش، ركز معاي، ولا في حد بيعيش حزين دايما. فأنت لو بتداوم على العمل الصالح وأنت في وقت رخاء، يعني ما فيش عندك شدة، ساعة ما بتجيلك الشدة وتلجأ إلى الله يستجيب الله عز وجل لك. عند الطبراني في الدعاء وصححه الألباني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله بصلي صلى الله عليه وسلم من صره أن يستجيب الله له عند الكرب فليكسر من الدعاء في الشدة في الرخاء، فليكسر من الدعاء في الرخاء. الدعاء عبادة، بل قال النبي الدعاء هو العبادة. انت ما عندكش اي مشاكل بس دايما بتدعي ربنا يا رب اغفر لي، يا رب عافيني، يا رب استرها معايا، يا رب يسر لأمري، يا رب وسع رزقي، يا رب بارك في أولادي، يا رب اصرف عني السوء. اول ما تيجي المشكلة، يجي المرض، يجي ابتلاء في الولد، تيجي مشكلة كبيرة، هتلجأ لمين؟ ها؟ لله. اول ما تيجي الشدة تقوم تقول له يا رب اصرف عني السوء، يقوم ربنا يستجيب لك الدعاء. ليه؟ لان انت بتداوم على الدعاء وعلى العبادة في الرخاء والشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من صره، اللي عايز، من صره ان يستجيب الله له عند الكرب، عند الشدة، فليكسر من الدعاء في الرخاء. صلى على رسول الله. كل دي فضائل المداومة على الأعمال الصالحة، كل دي البشرى بالجنة عند الموت ودخول الجنة يوم القيامة والحياة الطيبة والسعة في الرزق ومحبة الله وإجابة الدعاء وتنفعك عند المرض وعند السفر، وأيضا ينفعك عند الحساب يوم القيامة، وتنفعك عند الشدائد. كل دي فضائل المداومة على الأعمال الصالحة. فأكسر، أكسر على المداومة على الأعمال الصالحة، داوم على الأعمال الصالحة ولا تنقطع يا عبد الله. داوم على الصلاة، داوم على الذكر، داوم على الاستغفار، داوم على صلة الأرحام، داوم على قراءة القرآن، داوم على صلاة الليل، داوم على الصدقة، داوم على الأمر بالمعروف، داوم على النهي عن المنكر، داوم على الجلوس في مجلس العلم، داوم على كل الأعمال الصالحة. والسؤال الذي يطرح نفسه ويفرض نفسه على الكلام الآن، كيف الطريق إلى الثبات على الطاعة، أو ما هي الوسائل التي تجعلني ثابتا على طاعة الله تبارك وتعالى؟ إيه هي الوسائل دي؟ هعطيك النهاردة وسائل الثبات على الطاعة، وبها نختم المحاضرة، لأن كتير من الناس يقول لي يا شيخ أنت كلامك جميل قوي، نفسي والله العظيم أداوم على العمل الصالح، بس الدنيا تلاهي، بكسل، الشيطان بيضحك عليا، بنشغل، أو بعد رمضان بيبقى فيه فطور، بيبقى فيه ملل، بيبقى فيه كسل، بيبقى فيه تغيير في الحال. أنا هديك النهاردة وسائل تستعين بها على الثبات على الطاعة. إزاي أثبت على الطاعة؟ إزاي أداوم على الطاعة؟ إزاي أستقم على الأعمال الصالحة؟ خد الوسائل دي واستعين بها، ولما قلت لك هديك وسائل خدها، مش تحفظها وتعرفها بس، لا، ده أنت تحفظها وتعرفها وتعمل بها وتستعين بها على الثبات على الطاعة. الوسيلة الأولى احفظ، عشان هنسأل عنهم في آخر المحاضرة. الوسيلة الأولى الاستعانة بالله. أنا نفسي أثبت على الطاعة، نفسي أداوم على الطاعة، يبقى أستعن بمن؟ من المعين؟ الله. طب أنا عايز أستعين بالله، ربنا يقول لي في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك إيه؟ نستعين، إحنا بنستعين بك يا رب. يبقى أنا أخذ بالك، ومن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أنت مالكش حول ولا لك قوة، كله بيد الله تبارك وتعالى. ركز معاي، يبقى أنا أستعين بالله إزاي بقى؟ أطلب من الله العون، والطلب من الله والدعاء، أتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء، أقول له اللهم أعني على الطاعة، اللهم أعني على الأعمال الصالحة. يبقى الاستعانة بالله تكون بالدعاء، وأنا ساجد أدعو ربنا، بين الأذان والإقامة أدعو ربنا، أدعو ربنا في كل وقت، في الثلث الأخير من الليل أدعو ربنا. بل هذا كان حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان بيسأل من ربنا الثبات، والثبات على الدين يعني الثبات على الإيمان والطاعة والأعمال الصالحة. حديث عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلبك ده بإذن ربنا هو اللي بوجهك للطاعة، هو اللي بوجهك للأعمال الصالحة. يبقى لما تحب تروح للطاعة تروح لمين؟ للي بإيده قلبك، للي بإيده قلبك. قل له يا رب يا مقلب، والنبي عرف ذلك ففعل، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حديث عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يبقى أكثر منها زين الدعائين، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. بل النبي صلى الله عليه وسلم نصح معاذ عند أبي داود وصححه الألباني من حديث معاذ ابن جبل. خد بالك النبي واقف مع معاذ ابن جبل، ومعاذ دوت من عظماء الصحابة، أعلم الأمة بالحلال والحرام. النبي بيقول له كلمة جميلة أو هنيئة لمعاذ بهذه الكلمة، قال النبي لمعاذ والله إني لأحبك، إني لأحبك. النبي بيقول له أنا بحبك، هنيئا لمعاذ يا بخته. ثم نصحه النبي نصيحة عظيمة، قال له يا معاذ لا تدعنا، يعني ما تسيبش، لا تترك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بقول له كل ما تصلي بعد ما تخلص صلاة قول الدعاء ده، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يبقى أنت وأنت بتصلي بعد ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقوم أي الأذكار الصلاة، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وتقوم أي اللهم إيه، اللهم أعني، لأن المعين من الله، اللهم أعني. لما أنت تقول اللهم أعني يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، يوم ربنا يستجيب لك، يقوم ربنا يوجهك للطاعة، يثبتك على الطاعة، ربنا يستجيب دعاءك، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كان الحسن البصري يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، فارزقنا الاستقامة. يبقى الوسيلة رقم واحد من وسائل الثبات على الطاعة يا جماعة، ها، الاستعانة بالله، جميل قوي. اثنين، من وسائل الثبات على الطاعة كثرة قراءة القرآن. خد بالك، كثرة قراءة القرآن سبب للثبات، يثبت الإيمان في القلب. لأن خد بالك ممكن الإنسان، ما أنت الوقت احنا عايشين مشاكل كبيرة، أو مشكلة الإلحاد ومشكلة الكفر، وفي عيال بدأت تنكر عذاب القبر، ما أنت ليه كل ده؟ لأنه بعيد عن الدين. أنت لما تقرأ القرآن، مش ربنا بيقول إيه؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ربنا بيقول له إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى من وسائل الثبات إيه؟ قراءة القرآن والامتثال لأمر الله. ولو أنهم فعلوا في سورة النساء ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى اقرأ القرآن كتير، يقوم على طول ربنا يثبت الإيمان في قلبك بقراءة القرآن، وربنا يقوم يثبت الطاعات في قلبك بكثرة قراءة القرآن. ثلاثة من وسائل الثبات على الطاعة العزيمة. خد بالك، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، والحديث في الصحيح. وطالما قلت في الصحيح يعني إما عند البخاري ومسلم، أو عند البخاري أو عند مسلم. لما أقول حديث في الصحيح يا إما في الصحيحين عند البخاري ومسلم، أو عند البخاري منفرد به، أو عند مسلم منفرد به. النبي يقول ما تصلي عليه المؤمن القوي. ولما ربنا خاطب يحيى قال له يا يحيى خذ الكتابة بقوة، وقال عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. خذ الدين بقوة، ما تبقاش عاجز، إياك وأن تكون عاجزا، عليك أن تكون قوية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من العجز. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز. استعيذ بالله من العجز، لأن اللي مش عارف يعمل الأعمال الصالحة ده عاجز، عاجز. وأعوذ بك من العجز والكسل والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. بتصلي عليه. أربعة من وسائل الثبات على الطاعة الصحبة الصالحة. ابحث عن الصحبة الصالحة يا أخي، صاحب الأخيار. خد بالك، عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة وصحيح الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، من يماشي، من يصادق. فلينظر أحدكم من يخالل. ويقولون في الأمثال الصاحب ساحب. لو أنت صاحبت الأخيار هتبقى من الأخيار مثله، ولو صاحبت الأشرار هتبقى من الأشرار مثله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده قولا واحدا. هو ده قول واحد. اوعى تقول لي انا راجل شيخ وهروح اقعد مع الجماعه اللي قاعدين على القهوه مش هغلط. لا، انت اول يوم ممكن تقعد وما تشربش وما تلعبش، تاني يوم ما تيجي تلعب 10 ماشي، اشرب شاي وهيأثر. طب خد نفس واحده واحده، تلاقي نفسك ضللت وزللت لانك بتشد الى طريق المعصيه. انما لما تصاحب الاخيار، من عايز اثبت على الطاعه بقى، اشوف بقى الجماعه بتوع صلاه الفجر، اشوف الجماعه بتوع قيام الليل، اشوف الجماعه بتوع القران، اشوف الجماعه بتوع بقى اللحيه والالتزام بسنه النبي محمد، اصاحب الاطهار. تخيل بقى انت مصاحب واحد بيحافظ على صلاه الفجر كل يوم وملتزم بالطاعه، يجي يقول لك انت ما بشوفكش في الجامع ليه تصلي معانا الفجر؟ والله بتروح عليا نومه، بتروح عليا نومه ما اعرفش اقوم. طب هات رقمك، هتصل عليك اصحيك، هقول لك اجي ارن الجرس واصحيك من النوم. شفت الصاحب هيسحبك ليه؟ للجنة. صاحب الأخيار، ما تيجي النهاردة نحضر درس في الجمعية الشرعية للشيخ علاء، هيقوم يجيبك للطاعة. الصاحب بقى على عكس صاحب تاني يقول لك والله تعالى نقعد على النت نتفرج على حاجة إباحية. فهو الصاحب يا إما يجرك للجنة يجرك إلى النار. المرء على دين خليله. ولذلك أنت ابحث عن الأخيار، شوف الأطهار، شوف الناس الصالحة صاحبهم، ازرع نفسك وسطهم، قرب منهم، هيقوم ياخدوا بإيدك إلى إيه؟ إلى الطاعة. من عايز أثبت على الطاعة يبقى دي الوسيلة رقم كام؟ 4. إيه؟ الصحبة الصالحة. 5. من وسائل الثبات على الطاعة، ركز معايا، النظر في فضائل المداومة على الأعمال الصالحة. تخيل كده انت سمعت من الشيخ فضل المداومة على الأعمال الصالحة سبب للجنة وحسن الخاتمة والحياة الطيبة وتنفعني يوم القيامة ساعة الحساب وربنا يستجيب دعائي لما تيجي المصيبة، وكل دي أفكر فيها دايما، أحطها حلقة في ودني، أحطها قدام عيني، تقوم تدفعني للطاعة، تقوم تدفعني للعمل الصالح، تقوم تدفعني لإيه؟ إن أنا أداوم على الصالحات. 6. من وسائل الثبات على الطاعة، ركز بقى، النظر في سير الصالحين، النظر في سير السلف الصالح. أرجع دائما أقرأ في كتب السير، سيرة النبي محمد، في قصص الأنبياء، في سير الصحابة، في سير التابعين والصالحين والعلماء والأئمة، وأشوف عبادتهم كانت عاملة إزاي. لما أجي أقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، داوم عليه ما سيبوش. النبي يقوم يصلي بالليل يقف طويلا طويلا حتى تتورم قدماه. تسأله سيدة عائشة يقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما تلاقي النبي كان بيجتهد في العبادة، بيجتهد في الطاعة، ولما كان يعمل عمل يداوم عليه، يبقى لين تلاقي نفسك عايز تعمل زي النبي. اقرأ في سير السلف الصالح. لما تيجي تقرأ عن أبي بكر مثلا، أبو بكر ذات يوم الصبح النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث عند مسلم من حديث أبو هريرة، النبي قاعد مع الصحابة بيتخولهم بالموعظة، فبيقول لهم هل أصبح منكم اليوم أحد صائمة؟ قال أبو بكر أنا. هل أصبح منكم اليوم أحد شيع جنازة؟ قال أبو بكر أنا. هل أصبح منكم اليوم أحد عاد مريضا زار مريض؟ قال أنا أبو بكر أنا. هل أصبح منكم اليوم أحد أطعم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. لما تيجي تبص تلاقي أبو بكر همته عالية، في يوم واحد يروح يزور مريض ويشيع جنازة ويطعم مسكين ويصوم، تلاقي الهمة ترتفع عندك، عايز أعمل زيه، عايز أعمل الأعمال الصالحة زيه. اقرأ في سير السلف الصالح. لما تقرأ عن بلال، بلال مؤذن النبي محمد، حبشي جاء من الحبشة من الأردن، كان أسمر البشرة لكنه أبيض القلب. والرواية بتاعت بلال، والرواية بلال في الصحيحين أو عند مسلم من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كده يوم الصبح كده قال له يا بلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أنت بتعمل عمل عظيم قوي بس أنا ما خدش بالي منه، بتعمل إيه؟ النبي بداله السبب، قال له فإني سمعت دفن عليك الليلة في الجنة. شفت كده أن أنت ماشي في الجنة، وفي رواية خشفن عليك، النبي بشره بالجنة. انت بتعمل ايه بقى؟ قال بلال: يا رسول الله، ارجى عمل عملته في الاسلام اني ما تطهرت طهورا في ليل او نهار الا صليت ما شاء الله ان اصلي، ما بدخلش اغتسل او اتوضا الا ما اصلي. سنه اسمها سنه الوضوء، سنه تقريريه اقرها النبي لبلال. صليت على رسول الله؟ قال النبي: بهذه سمعت، دفن عليك في الجنة. لما تيجي تبص للنبي والصحابة وتلاقي عندهم همة في الطاعة وهمة في العبادات، تقوم الهمة ترتفع عندك، عايز تعمل زيهم، تقوم تداوم بقى على صلاة الفجر، على قيام الليل، تعمل لنفسك كل يوم ورد يوم من قراءة القرآن، ورد استغفار، ورد صلاة على النبي محمد، كده تكسر تكسر تكسر من الأعمال الصالحة. انظر في سير السلف الصالح، دي رقم كام؟ ها؟ 6. رقم 7 من وسائل الثبات على الطاعة، ودي مهمة جدا، الاقتصاد في العبادة. يعني ايه؟ خد بالك بقى مني، الاقتصاد في العبادة. واحد النهاردة سمع المحاضرة بتاع الشيخ علاء بيتكلم عن الأعمال الصالحة والمداومة عليها والاستقامة عليها وفضل المداومة. أنا إن شاء الله من النهاردة هبدأ بقى أعمل الأعمال الصالحة دي يا عم الشيخ. ها، هتعمل ايه يا سيدي؟ هقرأ كل يوم 10 أجزاء، وبعدين وكل ليلة هصلي 41 ركعة، وبعدين هعمل وهعمل وهعمل. يقوم ياخد الدين بالشدة، مش هيكمل. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تشدش على نفسك. انت دايما الناس يقول لك الدين يسر، صح ولا لا؟ هل تعلم أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عند البخاري من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين إلا غلبه، فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. يعني النبي بيقول لك ما تشدش على نفسك في الدين، لازم يبقى عندك غدوة وروحة. يعني إيه روحة؟ يعني يبقى في وقت كده تتفسح، تاخد ولا تنسى نصيبك من الدنيا، تفرح بالدنيا. يعني هو ده الدين بتاعنا. قال النبي كما عند مسلم من حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون، أي المتشددون، هلكوا. ما تتشددش في الدين يا أخي، بدل ما تقرأ كل يوم 10 أجزاء وانت ما عندكش وقت، خلهم جزئين، نص ساعة، خلهم جزء بس داوم عليه، ما تشدش. حافظ على 11 ركعة بالليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتشدد في العبادة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. إن الدين يسر. حتى الثلاثة شباب الذين أرادوا أن يتشددوا في الدين أنكر عليهم النبي محمد، ما تصلى عليه. حديث في الصحيحين من حديث أنس بيقول إيه؟ ذهب ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي محمد. ثلاثة شباب عندهم حماس وعندهم إخلاص وعندهم همة وحماس الشباب، ذهبوا إلى بيوت النبي ليسألوا عن عبادة النبي محمد، فلما أخبروا بها كأنهم تقلوها، لما سمعوا عن عبادة النبي استقللوها، فقالوا: أين نحن من رسول الله؟ بدأوا بقى يتشددوا على أنفسهم، عشان تعرف إن الدين بتاعنا الدين ضد التشدد. بدأوا يتشددوا، واحد منهم قال إيه؟ أما وإني أصلي الليل والأرض، هاخد الليل كله صلاة ومش هنام. هل النبي كان بيعمل كده؟ هو ده ديننا، ان احنا ناخد الليل كله صلاه وما ننامش؟ ده حتى ربنا قال للنبي محمد: قم الليل الا قليلا، يعني نام، ومن الليل فتهجد به نافله لك. ده قال انا هصلي بالليل مش هنام لحظه، تشدد. والتاني قال: وانا اصوم الظهر كله ولا افطر، هاخد السنه كلها صيام ومش هفطر. هل النبي كان بيعمل كده؟ هو ده الدين بتاعنا ان احنا ناخد السنه كلها صيام؟ لا، النبي قال أصوم وأفطر. والتالت قال إيه بقى؟ وقال: وأنا أعتزل النساء. هو ده الدين بتاعنا أنك تتشدد وتعيش راهب. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف أن التشدد غير مرغوب فيه، خطأ. قال النبي: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم لله، وأنا رسول الله أصوم وأفطر. أنا هصوم وأفطر وأصلي وأركض، هصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس. يبقى ما تتشددش. أنت بتتشدد ليه؟ في الصحيحين من حديث أنس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يوما فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين. النبي دخل المسجد لقى حبل مربوط بين عمودين كده، فقال النبي: ما هذا الحبل؟ الحبل ده بتاع مين؟ قالوا: إنه لزينب. هم بيردوا على النبي، قالوا: إنه لزينب، حتى إذا قامت تصلي ليلا فإذا شعرت بالنعاس تعلقت به، عاملة حبل كده في العمود وقفة تصلي بالليل، أول ما تحس إن هي تنام تقوم حط إيدها على الإيه؟ على الحبل عشان ما تنامش. ليه بتتشددي على نفسك ليه؟ قال النبي حلوه، فليصلي أحدكم نشاطه وإذا فطر فليرقد. لو حسيت إن أنت عايز تنعس النبي قال لك انعس، والوقت اللي أنت صاحي فيه وعندك نشاط فيه صلي. هو ده الدين بتاعنا، الدين بتاعنا يا جماعة مش دين تشدد، الدين يسر. ربنا قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ده حتى الحديث بيقول لك ساعة وساعة، حديث حنظلة هل تعرفونه؟ حديث في الصحيحين من حديث حنظلة. حنظلة ده بيحضر الدروس مع النبي محمد، النبي يتكلم عن الجنة والنار، حنظلة يعيط ويبكي، وأول ما يروح البيت يهزر مع أولاده ويشتغل بالتجارة ويدعب زوجته. فذات يوم الحكاية دي وقفته، قال له هو أنا قدام النبي بعيط واروح البيت أهزر؟ ده أنا منافق بقى، أنا منافق كده قدام النبي بعيط واروح البيت أضحك؟ فهو رجع من بيته قابل سيدنا أبا بكر في الطريق، فسيدنا أبو بكر بيقول له كيف حالك يا حنظلة؟ قال يا أبا بكر نافق حنظلة، أنا منافق. قال ولما؟ قال نكون عند رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار فنبكي كأن رأي عين، بنبكي كأننا شايفين الجنة والنار، وإذا عدنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج واشتغلنا بالضيعات ونسينا كثيرا، نسينا للنبي كان بيقوله. فقال أبو بكر إني أجد ما تجد يا حنظلة، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فضحك النبي وقال يا حنظلة يا أبا بكر لو تدومون على الحال الذي تكونون عليه عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة، احضر الدرس وعيط وابكي واخشع وتضرع، وساعة اقعد مع زوجتك وهزر معاه وهزر مع أولادك واضحك واشتغل ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هو ده الدين بتاعنا. الجماعة بتوع اليومين دول بقى حرفوا الحديث، قال لك يا بقى ساعة لقلبك وساعة لإيه؟ ها؟ يعني إيه ساعة لقلبك وساعة لربك؟ دي مش فاهم يعني. أركب الميكروباص ألاقي الواد السواق مشغل لي أغاني ومعلي وأخلى يعني دماغنا تنفجر، يا ابني شغل قرآن ولا عم الشيخ؟ ساعة لقلبك وساعة لربك يا عم الشيخ. يعني إيه ساعة لقلبك وساعة لربك؟ يعني ساعة تصلي وساعة تعصى ربنا؟ الناس فهمت الحديث غلط. ساعة لقلبك يعني اشتغل بالمباح، اشتغل بالايه؟ يعني ان انا ساعة اشتغل اقعد مع زوجتي افسح ولادي، وساعة لربك اصلي واقرأ قرآن واذكر ربنا. مش ساعة لقلبك ان انا راح اعصى ربنا ابص على النساء واسمع اغاني واعمل معاصي، لا انت فهمتها غلط. ده حتى عندهم ظلم في القسمة والله، تلاقيه طول النهار مشغل اغاني، وأول ما يركب الميكروباص أول 10 دقايق يشغل الشيخ سيد سعيد ولا الشيخ الطبلاوي قرآن. أجي أقول له يا ابني شغل قرآن، يقول لي أنا شغلت قرآن أول ما ركبت العربية يا عم الشيخ. هي دي الساعة بتاعت ربنا؟ ساعة لقلبك وساعة ربك؟ ساعة ربنا 10 دقايق والساعة بتاعت قلبك 24 ساعة إلا 10 دقايق؟ حتى عندهم ظلم في القسمة. إنما يا حنظلة ساعة وإيه؟ وساعة، ساعة في الطاعة وساعة اشتغل من المباح مش من الحرام، وهكذا. يبقى رقم 7 الاقتصاد في العبادة. رقم 8 من وسائل الثبات على الطاعة، وبها نختم، انا عايز ربنا يثبتنا على الطاعة، كثرة ذكر الموت وزيارة القبور. عند الترمذي وصحيح الألباني من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هازم اللذات الموت. حطوا الموت قدام عينك. طب بالله عليك انت لو فكرت في الموت وحطت في دماغك الموت، ممكن اخرج من الجامع اموت، ممكن اروح انام ما امشي، بالله عليك هتعمل معصيه؟ لو انت حاطط في دماغك الموت ممكن انام ما امشي، هتروح تتفرج على فيلم هندي ولا فيلم تركي ولا مسلسل اجنبي؟ مستحيل، لان خايف لا تموت، خايف لا تموت وانت بتتفرج عليه تبقى سوء خاتمه، تبقى واقعه سوده وتتاخد انك تتنفخ، هتقوم طالما بتفكر في الموت. لو بتفكر في الموت وسمع الاذان هتجري على الاذان، لو بتفكر في الموت وقاعد فاضي هتمسك المصحف وتقرأ قرآن. لو بتفكر في الموت واكل حق حد هتروح ترده. يبقى كثرة ذكر الموت يدفعك إلى العمل الصالح. وأيضا زيارة القبور، روح زور القبور يا سيدي، روح عند المقابر وشوف اللي ميتين فيها، الشباب زيك وأصغر منك وأقوى منك وأحلى منك وأجمل منك تحت التراب. بص عليهم كده دلوقتي بقوا تراب، بقوا عظم، بقوا رفات، وكانوا ماشيين على الأرض يا أرض تهدم عليك أدي، كانوا زيي وهيجي لي يوم أبقى زيهم واتحبس في متر ومتر ونص كده، ما فيش حد ينفعني إلا عملي. يبقى لما تزور القبر هيدفعك للعمل الصالح. النبي يقول حديث عند مسلم والترمذي وغيرهما من حديث بريدة ابن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال النبي نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، في رواية فإنها تذكر الآخرة، فإنها في رواية فإنها ترق القلب، فإنها تدمع لها العين، فإن فيها عبرة. روايات زور المقابر، اذهب إلى زيارة المستشفيات. أقسم لكم بالله أروح أزور المستشفى، أي مستشفى من المستشفى الحكومي، وتروح تشوف المرضى تخرج منها نفسك مغمومة. يعني من فترة أخذت الإخوة كده، يعني كنت دايما لي عادة أخذ الإخوة وأروح على طول على مستشفى الطوارئ ولا مستشفى البطنة في المنصورة، ونجيب مثلا كرتونتين بيست ونقطع تذكرة، مش راح أزور حد أعرفه، أنا راح بس أزور المرضى من باب زيارة المرضى، عمل صالح أتقرب به إلى الله عز وجل، نسأل الله القبول. المهم ندخل نشوف بقى، شوف بقى مرضى السرطان ولا مرضى الكبد ولا مرضى الحريق ولا مرضى الأعصاب. يعني مشهد مش قادر أنساه، كلما أتذكره أتألم. دخلنا قسم أظن المخ والأعصاب، وبنزور الناس وبنسلم عليهم وبندي لهم العصير وبندعي لهم بقى الله، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ونرقي وكده يعني، وندعو الله عز وجل له بالشفاء. المهم فوقفت أمام شاب قوي البنيان، قوي، وبعدين قاعد ووالدته قاعدة معاه، فأنا بكلمه أخبارك عامل إيه، ربنا يشرح صدرك، ربنا يصرف عنك، لا بأس طعور. لقيت والدته بتعمل لي كده، بتشاور لي على عينيها، يعني ما يعني إيه، أعمى ما بيشوفش. فأخ معايا بيحط إيده على دماغه علشان يرقيه، لسه بس بيعمل كده الولد اتنفض، الشاب ده اتنفض خير. أمه قالت أصل عنده ورم في المخ، تشوف شكله ما شاء الله طول بعرض بحلاوة، سبحان الله. أقسم لكم بالله في اليوم ده أنا صرت مغموما طوال اليوم، سبحان الله الدنيا دي حقيرة، دنيا فانية والله، ما هي ما استاهلة. يا اللي انت بتتصارع على الدنيا، يا اللي انت بتاكل حق اخواتك، مش هتسوي وجع شوية ألم في بطنك ولا في دماغك، الدنيا دي ما تسويش. ولذلك انا بقول لك اهوت، روح زور المستشفيات، روح زور المقابر، تذكر الموت، كل ده هيدفعك للعمل الصالح. انا عايز ربنا يثبتنا على الطاعة وابعد عن الذنوب، خذ بهذه الوسائل. وأختم بالحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله، خير الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله. أكثروا من الأعمال الصالحة، لا تتأخر عن الأعمال الصالحة، أي عمل صالح اعمله يا أخي، حتى الابتسامة، حتى السلام على الناس. انت تعرف ان النبي قال ما فيش اتنين بيسلموا على بعض إلا ما ربنا بينزل ذنوبهم زي ما ورق الشجر بقع من عليها. السلام بتبخل بالسلام على اخوانك المسلمين ليه؟ الابتسامة صدقة، صدقة بتحسب لك صدقة، هتاخد عليها ثواب يوم القيامة. قبل الناس اضحك في وشها، اسنانك مش عورة، القاء السلام، افشاء السلام يدخلك الجنة، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، قراءة القرآن، الذكر، كل هذا، المحافظة على الصلاة، المحافظة على الطاعات. يا أخي أكثر من الأعمال الصالحة حتى تلقى الله بحسنات تنفعك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، إنما هي الحسنات والسيئات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عند هذا الحد أكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.